القول الراجح في مسألة هم يوسف أنه كان حديث نفس، لأنه بذلك يكون أسوة حسنة للشباب، أنه كان عنده الشهوة ومع ذلك غلب نفسه وقهرها لله ولجأ إلى الله. ويرشدك القرآن إلى كيف تفعل إذا وجدت ذلك، قال معاذ الله أعوذ بالله، ثم تذكر أن عاقبة الفواحش ظلم، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، عامل إيه في أبوها وفي جوزها وفي ابنها وفي أخوها وفي أترضاه لأختك أترضاه لأمك أترضاه لابنتك، ما هو أنت هتظلم إنه لا يفلح الظالمون. وبعدين فر بعد واستبق الباب، يبقى تعمل ايه ايها الشاب؟ تبعد عن المكان اللي فيه الفتنه. فهو عنده شهوه حديث نفس غلبه لله تركه لله، يثاب عليه عند الله.